وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. رب أوسعني أن أشكرك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا فاضله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رمنا سكور الذي بالكاف والنون ما ساع يفعل من باد ومكنون. رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما ساع يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا وورعي معتظامي ويغنيني بي غنيت عن الأرباب في أبد وأرتدي منه أجرا غير ممنون. إلي قد تبدو ذا بيع وزهساني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجات وجهي له بالذكر ساخدا من لمن أتانا بمفروض ومسنون. زنت القذائد للوهاب أذكره بها ولي ذاق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بغ غديت هنا وجاد لي بعظيظ من عمر نوني. ناديت مستغيثا ووسو كرم وقبل أن قدس الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم غص بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاذيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مقنيا جوده بلوى يمزيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا قرضا من سوى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النور قبل الفاء والسين. كفيتني جملة لا داعي ملكي يا من عن الآية تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضا عن لا يفارقني ليرطموا آل سقوم وزجيني. نبيت عني من غروا بجيفة عم واهجوني كما سور ومسجوني. عني فرادي ومصري أدبروا وهم زم وبكم وعمي كالسياطين. منعتهم من جنابي بعد سدوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين. أتنبيع ودرعا ذر وتنصرني بهم علي وفوق السور تعتيني. كتبت في البحر أني لا مد يدي إلى نصارى عبيد الماء وطيني. إن شاء هو من بي أقف كون له دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والقلب معبدني وذاق لي فوق ما عند سليتيني. الإرادة بالبحر آدائي وليتزموا والكل بما مضى قد كان يعتيني. توجهي للذي ما استكيت له أسكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحييني. أعاوني وحماني من عداي معا ومن مريض ردي من كاد يقيني. نعم الحفيظ الذي ما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جناه لمن كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. ما عيوبي التي كانت تذلسلني ولي يعين خيرا كل تعيني. توجه القلب مني بالشكور له بخمة المصطفى والشوق يكويني. علي سلى بتسليم بجملته وجادني منه تكريما بمعظوني ليابك ويك وهابا منايا معا يا قرمت بإعطاء المغازين يا الله يا بر يا رحمن ذو قرضي ما يفلي دون كسب خير محسوني يا قير بر رحيم هب لعبد جذاب أن لا يحاسب في يوم الموازين وجني والدتي ووالدي كرما وليتهما خيرا بتمريني على النبي صل بالتسليم بالحنظاء يا من تباني عدو كاد يصيني لك السرى ورضا وشكر في أبد يا خير رب مرب قد رقيني أسكو إليك الذي في قلبي منكتم كم من مرادي بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا سيع يوجس عود فرد بقهرك لي كل داقيني لرد بقهرك من قد زل ذو الزمدا زما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مول غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد ارضني ذوي الفسع ترا واسعانيني وجني اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل سيع قد يعانيني أجب دعائي بما فاق ظنون هنا يا مخني جوده يا طيب مرنوني نجاك من فتنة الأعداء إذ قصدوا لي بالمدافع ترا وسكاكيني أنا أبتئس واجهوني بالأذى لكم وربطم وكل ذي مثل المذاكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء والتق إليك كسار رجعا بتسكيني مد الحياة بما ترضاه من عمل والتؤي قلبي بإيقان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أردت له وبامتداه رسول منك ماموني زلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كبانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببثر جاء وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأقضي عوض غسي غير تسميني هاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه علي آميني إن كنت ذا وقر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يخليني ويحميني توجهي للذي يعلن مقام بلا إدالة لجهاد السام وسيني رب يجود بالطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا شيف وتحسيني دوت كريم الذي يقري بكم وله حمدي وسجري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراد لي كل خدل كان يقليني هو القدير الذي تين يوصلني إلى المراد دواما كلما حيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يذوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا شوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يذرى زائر لهدى يسعد هي الدار دار الحق والدين غبات كوني عبد الله خادمه وكونه لي